موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الصلاة إلى السرير. قال: باب الصلاة إلى السرير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه أو أسنحه، فأنسل من قبل رجلي أو من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قالت: فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير أو رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال: باب الصلاة إلى السرير، أي باب جواز الصلاة إلى السرير. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهي ترد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. فقالت رضي الله عنها، وهي لم تسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ أي سويتم المرأة بالكلب والحمار؟ فهي تنكر رضي الله عنها على من يروي ذلك أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أنه لم يفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك هي تحتج على من يقول ذلك بفعل وحال، يعني يخرج المرأة في رأيها رضي الله عنها عن ما روي في هذا الحديث، وهو يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، أي أنه يتخذ يعني السرير قبلة له، أو أنه يكون السرير في قبلته، بل يكون في وسط السرير. قالت: فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل. فأكره أن أسنحه، يعني عندما أريد أن أقوم من يعني سرير النوم يعني أو الفراش، تقول رضي الله عنها: فأكره أن أسنحه فأنسل، أي أكره أن أظهر قدامه صلى الله عليه وسلم منتصبا، يعني عندما تأتي تقوم من فراشها ما تقوم منتصبة حتى لا تكون أمامه منتصبة، تقول: فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها، يعني تنسحب إلى جهة أسفل السرير من قبل رجلي السرير، يعني تنزل من يعني مؤخرة السرير ومن غير أن تنتصب، يعني تزحف رضي الله عنها حتى تخرج من يعني مؤخرة السرير حتى لا تنتصب أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهي تحتج رضي الله عنها بذلك من أنها كانت نائمة، ومن أنها يعني تحركت، وإن كانت قللت رضي الله عنها من حركتها عند الانسلال أو عند الخروج عن السرير. فهذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى السرير، باب الصلاة إلى السرير، يعني جواز الصلاة إلى السرير وإن كان فيه نائما حتى وإن كان عليه يعني من ينام على هذا السرير. فيعني تبويب البخاري جواز الصلاة إلى السرير ابتداء يدل على المشروعية، ثانيا يدل على جوازه إلى السرير خاليا، لأن هذا من باب أولى إذا كانت الصلاة إلى السرير وعليه نائم مشروعة وجائزة، فمن باب أولى جوازها إلى السرير خاليا. وفي الحديث أيضا النهي محمول، أو أن النهي الوارد في حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والكلب والحمار، قالوا أن النهي محمول على مرور هذه الأشياء لا استقرارها، مرور هذه الأشياء لا استقرارها، يعني إذا مرت بين يدي المصلي، أما مع يعني حال استقرارها فإنها لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة. وإن كان سيأتي كلام آخر بخصوص ذلك في باب يأتي إن شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، يعني هو يشير طبعا إلى يوم الجمعة لازدحام المسجد، وكأن أبا سعيد رضي الله عنه كان يصلي صلاة نافلة بعد صلاة الجمعة ومع ازدحام الناس أو نحو ذلك. قال: فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه. فأراد شاب من بني أبي معيط، يعني من يعني قبيلة يعني لها نسب مع بني أمية، قيل هو الوليد بن عقبة، قيل هو الوليد بن عقبة. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد، يعني أراد أن يمر بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، يعني هذا الشاب أراد أن يمر فلم يجد ممرا إلا بين يدي أبي سعيد. قال: فعاد ليجتاز، فعاد ليجتاز، أي عاد ليمر من نفس المكان. قال: فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، فنال من أبي سعيد، يعني نال من عرضه بالشتم ونحو ذلك. ثم دخل على مروان فشكى إليه، يعني هذا الشاب، وهذا الذي يدل على أنه كان له يعني صلة بالأمير، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ يعني مروان بن الحكم بيقول له يعني ما الذي حدث؟ قال، أي أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني هنا العلماء يؤولونها، يعني إنما فعله فعل الشيطان، يعني يشوش على المصلي ونحو ذلك. هنا يعني الكلام عن مسألة المقاتلة ونحو ذلك، ما هو المقصود بالمقاتلة؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، ده ابتداء. إذن فالمقصود هنا يعني المقاتلة المدافعة. قال: لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغاله بها والخشوع فيها. وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المقاتلة تشرع إذا تعينت في دفعه، يعني البداية الإنسان يحاول يمنع المصلي من غير مقاتلة، يعني وليكن يمد يده يشير إليه نحو ذلك. أما إذا احتاج إلى المقاتلة فتجوز عند ذلك، ولذا فلا يبدأ بالمقاتلة، إنما يبدأ بمحاولة منعه بالإشارة، بمد ذراعه نحو ذلك. أي نعم. وهذه المسألة وهي المدافعة لمنع من يمر بين يدي المصلي اختلفوا فيها في حكمها جماهير أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب. وأيضا من المسائل التي يعني أثيرت يعني بين الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة: ماذا لو أنه إذا دفع المار فقتله، يعني أو تسبب في قتله، يعني من الممكن إنسان يأتي يدفع مثلا من يمر بين يديه يسقط يموت، فماذا لو أن هذا الإنسان يعني مات نتيجة هذا الدفع له وهو يمر؟ اختلفوا في دية المدفوع، يعني هل يلزم المصلي أن يدفع دية القتل الخطأ أم لا؟ الأكثر من العلماء ذهبوا إلى سقوط ذلك، أن ذلك يسقط لأنه أمر مشروع وهو المدافعة، ولأن المار هو الذي اعتدى بذلك فتسقط عنه الدية. وفريق آخر قالوا له: حتى ولو كان الأمر مشروع وهو المدافعة فهذا محله الخطأ، يعني أنه لما كان ذلك منه فإنما الشرع يعني حماه، أي الدافع، بجعل ذلك من جهة الخطأ، وعلى ذلك فإنه عليه أن يعني أو عليه الدية، فإن عند ذلك عليه الدية. وهذا أقرب والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الخطأ ليس بقصد، حتى في القتل الخطأ ليس ذلك عن قصد، ولذلك يعني يستوي هذا مع القتل الخطأ، والأقرب أنه عليه الدية والله أعلم، وتكون طبعا على العاقلة كما هو في يعني هذا الباب. نقف على باب إثم المار بين يدي المصلي إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.